ما حكم صبغ الشعر الأبيض بالأسود؟ يعني الأسود مختلف فيه حقيقة، يعني أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه والد أبي بكر الصديق فقال غيروا الشيب، أمرنا أن نغير الشيب، قال غيروا الشيب، وجاءت زيادة وجنبوه السواد. بعض أهل العلم يضعف هذه الزيادة وجنبوه السواد، ويقول الصحيح هو غيروا الشيب بدون وجنبوه السواد، وبعض أهل العلم يصححها وجنبوه السواد، والأظهر والعلم عند الله أنها لا تصح، وإنما الذي صح غيروا الشيب. ولكن أيضا مع هذا المسلم يبتعد عن السواد، يأخذ الكتم أو غيره أو كذا، المهم يبتعد عن اللون الأسود، وإن صبغ بالسواد فإنه لا بأس إن شاء الله تعالى.